والآن إلى قطعة من كونشيرتو البيانو الخامس للودفيغ فان بيتهوفن. في هذا الكونشيرتو نشهد حوارا بين البيانو وبين الأوركسترا، وفي هذه الحركة حركة الأليغرو نستمع إلى البيانو ببلاغة مشهودة، يحاور الأوركسترا إلى أن نأتي إلى الختام، إلى القفلة أو الكودا. بيتهوفن هذا الموسيقار النمساوي الذي صنع احتراما للموسيقار، كان أول موسيقار كما قال أحد النقاد يجعل للموسيقار كيانا كفنان. لقد طرح نفسه في مجتمع فيينا كفنان وليس كموظف عند أمير من الأمراء. هذه كانت أولية بيتهوفن، إلى جانب أنه من أشهر، ربما أشهر الموسيقارين الكلاسيكيين على الإطلاق. نستمع إلى جزء من حركة الأليغرو من كونشيرتو البيانو الخامس لبيتهوفن.